إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله، وقد ذكر الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة أو شهبة، ما أدري كيف يضبط هذا الاسم، رحمه الله وهو أحد المعاصرين، توجيها دقيقا لمثل هذه المواطن. هذا لا زال الكلام موصولا حول رواية المبتدئ. قال الشيخ: فقال: إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد في من أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد، فذلك لاعتبارات ظهرت لهم رجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة عن التهم. وإذا تعرض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين في من أخرج لهم الشيخان من أهل البدع، قدم كلامهما واعتبارهما للراوي على كلام غيرهما، لأنهما أعرف بالرجال من غيرهما. انتهى كلام من كتابه الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. يعني كأنه يقول: كما أن البخاري ومسلم ينتقيان أحيانا من حديث من فيه ضعف، فكذلك قد ينتقيان من الرواة المبتدعة أو من روايات المبتدع المعين بناء على اعتبارات معينة لهما في ذلك، وكلامهما مقدم على كلام من خالفهما لاطلاعهما بهذا الشأن وسعة علمهم. طيب، الشيخ أراد أن يفسر ما هذا، قال: ولعله يقصد بهذه الاعتبارات ما يلي. سيذكر بعض الاعتبارات التي ينبغي الانتباه إليها عند الكلام على روايات المبتدع. أولا، أن يكون اتهام الراوي بالبدعة ظنا، يعني ليس ثابتا وإنما هو مبني على ظن ليس متثبتا منه. والشيخ يمثل لكل ضابط من هذه الضوابط، أو عفوا لكل اعتبار من هذه الاعتبارات. قال: فقد اتهم عبد الوارث بن سعيد، وطبعا هو من رجال الصحيح، التنوري البصري بالقدر لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد، حيث قال: لولا أنني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه. أثنى على عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، فكأن بعض العلماء قالوا رموا بالبدعة مثلا بالقدر بناء على ثناء على عمرو بن عبيد القدري. قال البخاري: قال عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو ابنه هو من الرواة أيضا، لكنه يعني ليس في أحسبه ليس في التثبت كأبيه، مكذوب على أبي، وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئا. انتهى. يعني قال هذا كذب عليه، أبي أبدا لم يكن ينفي القدر. وأظن أن صاحب التقريب ذكر أنه لم يثبت عنه، يعني مع أن صاحب التقريب يختصر، وهذا يشير إليه أحيانا صاحب التقريب، ينبغي لطالب الحديث أن ينتبه لهذا. يقول إيش؟ رمي بكذا. يعني كأنه كان بعض مشايخنا يقول رمي بكذا، يعني أنه قد لا يثبت عنه أو كلام النحو هذا. قال: ثانيا، أن يكون نقل الابتداء مختلفا في ثبوته عن الراوي، فقد تكلم سعيد بن عبد العزيز التنوخي في حسان بن عطية المحاربي من أجل القول بالقدر، وأنكر ذلك الأوزاعي. إذن هذه الدرجة الثانية. الدرجة الأولى أن يكون ظنا فقط، أما الدرجة الثانية أن يكون مختلفا فيه، فبعضهم يثبته وبعضهم ينفي. ومثل بتكلم سعيد بن عبد العزيز، طبعا هؤلاء كلهم من أهل الشام، سعيد بن عبد العزيز وحسان بن عطية والأوزاعي كلهم من أهل الشام، فيقول: اختلف في اتهام حسان بن عطية بالقول بالقدر، فقاله سعيد بن عبد العزيز هو إمام جليل، وأنكر ذلك الأوزعي إمام أهل الشام. ثالثا، أن يثبت نقل الابتداء عن الراوي ويصح رجوعه عن البدعة وتوبته منها. يعني هذه درجة بعد التي تليها، ليس مختلفا فيه، لكن ثبت أنه ثبتت عليه البدعة، لكن ثبت أنه رجع عنها. فقد صح مثال، وهو يمثل لكل اعتبار من الاعتبارات، وهذا من الجميل يعني الذي قام به المصنف رحمه الله. فقد صح رجوع بشر بن السري البصري عن التجهم. صح معناه أنه صح أنه وقع فيه، لكن صح أنه تاب منه، والتائب من الذنب من لا ذنب له، بالتالي تقبل رواياته. رابعا، أن يرى الراوي بدعة معينة يعتقدها ولا يتكلم فيها. هذه الدرجة الرابعة. لاحظ، الدرجة الأولى مجرد ظن، الدرجة الثانية مختلف في ثبوته، الدرجة الأولى ظن ولم يثبت، الدرجة الثانية ثبت عند بعض العلماء دون بعض، اختلف، الدرجة الثالثة ثبت ولم يذكر نزاعا في ثبوته لكنه رجعنا. الدرجة الرابعة التي هي أشد من التي قبلها أنه ثبت عنه البدعة ولم يثبت رجوعه عنها، لكنه لا يتكلم فيها فضلا عن دعوته إليها، لا يعني لا لا لا حتى لا يذكرها عن نفسه، لا فضلا عن أن يدعو عنها غيره، أن يدعو غيره عنها أو لا يدافع عنها فضلا عن أن يدعو غيره من أهل السنة إليها. فهذا فيه أمره أخف يعني، ولهذا قال فضلا عن عدم دعوته إليها. فقد كان عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج يرى القدر قال أبو داود لكنه كان لا يتكلم فيه. كل هذه درجات أخف من درجة الداعية المناضل عن البدعة الذي يهاجم السنة العقيدة السنية ويدعو غيره إليها. الدرجة الخامسة قال أن لا يكون الراوي داعية إلى بدعته، يعني قد الفرق بين هذه وبين التي قبلها يتكلم بها لكن لا يدعو إليها، مثلا يتكلم بها في خاصة نفسه أو كذا لكن لا ينشرها على ولا يعني كذا، لكن إذا سئل مثلا قد يتكلم بها مثلا أو قد يذكر شيئا عن نفسه مثلا أو كنحو ذلك. أما أن يذهب ويفاتح هو الناس في هذا الموضوع ويدعو الناس إليه لا. ولهذا قال ألا يكون الراوي داعية إلى بدعته، فقد كان عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهؤلاء من رواة الصحيح ويحيى بن حمزة الحضرمي يرون القدر ولا يدعون إليه، يرونه لكن لا يدعون إليه. ومن أخرج لهم الأئمة من غير الأصناف السابقة اعتمادا على ما عرف عنهم من الصدق والأمانة. طيب هذه درجة سادسة، لو وغير الأصناف السابقة يعني يشعر بأنه كان داعية إليه، أن آخر درجة أنه لا يدعو إليه. طيب لو كان داعية يقول هناك اعتمدوا على بعض يعني أنه كان صدوقا وإن كان داعية لكنه لا يكذب، كما قال الحافظ الذهبي أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق. طيب ما الحكم فيه؟ فلنا صدقه وعليه بدعته، وهذه من العبارات الذهبية للذهبي، لنا صدقه يعني لنا روايته نأخذه ونقبله، وعليه هو بدعته فيما بينه وبين الله ما دام صدوقا، ما دام صدوقا، لأن الذي مدار قبول الرواية على الصدق. فإذا كنا نثق في دينه من جهة عدم صدقه لا من جهة اعتقاده فيه باطل وضلال معين، لكنه مع ذلك لأنه متأول يتحرى الصدق فنقبل له. طيب الدرجة السادسة، من عدل بروايته عن الأصول إلى المتابعات والشواهد. إذا ممكن نجعلها سابعة وجعلها سادسة، لكن إذا عددنا هذه التي سبقت غير الأصناف السابقة. المهم سادسا أو سابعا، من عدل بروايته عن الأصول إلى المتابعات والشواهد أو لم يخرج حديثه إلا مقرونا بغيره، يعني أنه يكون صحيح أنه مبتدع وأنه مثلا شديد البدعة أو كذا لكنه لم يعتمد عليه وحده، إما أن يكون له متابعات على هذا الحديث أن يكون متابعا عليه، أن يخرج له في المتابعات أو في الشواهد، مثلا حديث له شاهد أو كذا، أو يكون مقرونا بغيره، وهذا يعني في البخاري وغيره يكون إيش مقرونا بغيره في نفس الرواية عن فلان وفلان هكذا ليس وحده. قال كما أخرج البخاري حديث عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي مقرونا، وقد قال ابن خزيمة حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. هذا يبين لك أن خزيمة أيضا رغم تحريه الصحيح يقول لك هذا وإن كان متهما في دينه لكنه ثقة في روايته ولهذا أخذ عنه. وقد نقل الحافظ الذهبي عن الحافظ بن محمد بن البرقي أو البرقي ينظر كيف يضبط هذا الاسم لا أدري قوله قلت ليحيى بن معين أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ قال نعم، قد كان قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث وذكر جماعة يقولون بالقدر وهم ثقات يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء، كانوا يقولهم عندهم بدعة لكنهم غير دعاء، قد سبق نفي من نفى هذا عن عبد الوارث. قال الذهبي هذه مسألة كبيرة وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه، فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه، وقال بعضهم إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة، فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. وهذه المسألة يقول الذهبي لم تتبرهن لي كما ينبغي، كأنه لم تتحرر منها. والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه، كما مثل الحافظ أبو زكريا وهو ابن معين بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام بصدقهم وحفظهم. إذن الذهبي لخص لنا أنه إذا كان موثوقا في دينه ولا يكذب، فإن كان غير داعية فجمهور العلماء يقبلون حديثه، وإن كان داعية فاختلفوا. وقد يعني أشرنا إلى شيء من مناط هذه المسألة في الدرس السابق، وحررنا الفرق بين قبول روايته وبين الأخذ عنه، وأن ثمة فرقا مهما جدا في هذا. فقبول روايته شيء والأخذ عنه شيء آخر. والذهبي هنا قال هل يؤخذ عنه؟ فعدم الأخذ عنه قد يكون لزجره ولهجره وخوفا على الناس أن تتغير عقائدهم بسبب مخالطته وما إلى ذلك. أما قبول روايته لا سيما مثلا بعد أن انقطع أمره، مات مثلا وصار صارت مجرد رواية عن فلان عن فلان، هل قبول روايته حينئذ ينشر بدعته أو يؤثر على الناس؟ لا. وبالتالي يعني اندملت تلك المفسدة أو ذلك، وصار قبول روايته إذا كان صدوقا وموثوقا بدين أنه لا يغير الروايات مصلحة انغمى، يعني كأنها اندفعت مفسدتها، المفسدة التي فيها. هذا كله في المبتدع الذين لم يكفروا. طيب اختصر الكلام في الذين يكفروا لأن الخلاف فيهم أضعف. قال وأما من يكفر ببدعته فقد قال الحافظ ابن كثير لا إشكال في رد روايته، يعني الحافظ ابن كثير لا يتردد فيها. قال الشيخ انتهى كلام ابن كثير، قال المصنف وهذا هو المختار، يعني يقول هذا ليس موضع إجماع لكنه هو القول المختار، وإلا فليس هذا موضع إجماع. قال فقد حكى الحافظ ابن حجر الخلاف في ذلك، فقال مشيرا إلى البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور في نخبته، ثم قال في نزهته في الشرح وقيل يقبل مطلقا، يعني حتى ولو كان صاحب بدعة مكفرة إذا كان لا يستحل الكذب، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. هذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد قولا مخالفا للذي قبله، وإلا فهذا يفهم منه أنه حتى لو كان يستحل حل الكذب يقبل مطلقا، وهذا لا أظن أن عاقلا يقوله. فلعل هذا القول هو في الحقيقة تفسير للذي قبله، لا بد أن يكون لا يستحل الكذب، إذا كان يستحل الكذب فهذا لا يمكن أن لنصرة مقالته أو لغير ذلك، فهذا لا يمكن أن نقبله، يعني لا يمكن أن يقبله عاقل أصلا. قال الشيخ ابن حجر والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. إذن ابن حجر يقول هذا رأي الجمهور، وهو الذي قال فيه ابن كثير لا إشكال، وقال المصنف هو المختار، ولكن مع ذلك فالحافظ ابن حجر يميل إلى التفصيل في المكفر ببدعته، يقول كأنه يقول ليس كل تكفير معتبرا، لأن بعض التكفير يكون شدة زائدة، وحينئذ المعتمد أننا لا نرد إلا من كفر بسبب أنه أتى بكفر لا لبس فيه، بأن أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو نحو ذلك. أما إذا كان شيئا مما يتأول فهو قريب من المفسق ببدعته، وبالتالي لا مانع إذا كان تقيا وورعا وصادقا أن نقبل روايته. لكن أنا لي تعليق على قوله لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على إطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، هذه العبارة لا تعجبني، لأن هذا يعني يسوي بين أهل السنة وأهل الحديث أتباع السلف وبين غيره، وأن مثلا كأننا ننظر إلى أن الحديث يكفرون الجهمية والجهمية يكفرون الحديث وكذا، كأنهم متساوون، وهذا فيه إشكال عندي، وأخشى أن يكون هذا من تأثر الحافظ رحمه الله ويعني غفر له بمذاهب المتكلمين، أن هنا شاعر وهنا معتزلة وهنا ماتريدية وهنا كرامية وهنا أهل الحديث وهنا، فكل طوائف تكفر بعض، لا يعني لا يمكن أن نسوي بين هذا وهذا، فهذا فيه نظر، وإنما يقال المعتبر هو ما كان عليه أهل السنة أهل الحديث تبع السلف، لكن قد يشتط بعضهم ويتوسع في التكفير، هذا هو الذي يعني ينبغي إلى تقييد، فينظر إلى المعتدلين منهم مثلا. أما أن يقال الجهمية مثلا يكفرون أهل الحديث وأهل الحديث يكفرون الجهمية، فلو هذا هذا ليس بصحيح. بهذه الطريقة التعامل يسوي بين أهل الحق وأهل الباطل، لا ينبغي أن يكون كذلك، لكن أهل الحق يتفاوتون، فينبغي الاعتدال في التعامل مع المعتدلة في المبتدعة مع المبتدعة، ولا يتوسع في تكفيرهم لا سيما التكفير العيني لأعيانهم، وأن يراعى في هذا اختلاف الأزمنة والأماكن، وهذا يحتاج إلى بسط لا يتسع المجال له. لكن عموما في زمن السلف الأمر يختلف، لأن العلماء معظمهم على السنة، لأن العلماء كان معظمهم على السنة، وكان الأمر عندهم متضحا شيئا ما. فالجهم الذي يصر على تجهمه ويناظر وكذا، خاصة إذا كان داعية ويناظر ويهاجم ويحرف النصوص وكذا، فهذا يعني عذره أضيق ممن جاء بعده مثل ما جاء في زمننا الآن، فيجد المعاهد وكذا، ويعني جمهور كثير من الذين ينتسبون إلى العلم وكذا هم على التجاهم وكذا، ويوهمونه الأسوأ، أنهم يوهمونه أن هذا هو مذهب أهل السنة، وأن من يثبت الصفات هذا شاذ، وأنه مجسم وكذا، ونشأ ووجد مشايخه على هذا، وأن هذا مثلا إنما هو اشتطاط من بعض الحنابلة أو كذا أو كذا، وأن الذي عليه العلماء كافة جيلا بعد جيل، وأنهم أتباع السلف وكذا، فهذا له شبهة لا يعامل مثله، وهذا أخطأ خطأ كبيرا من قاس هذا على هذا، ومن نزل كلام السلف في زمنهم الأول على الأزمان المتأخرة فكفره مطلقا. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أعظم أئمة أهل السنة المتأخرين الذين جاءوا بعد انتشار أهل البدع، فلم يتعامل مع أن المبتدع آذوه وناظروه وسجنوه، ويعني حصل بينهم، لكنه لم يكفرهم، بل كان حتى القضاء منهم والعلماء منهم لا يكفرهم، وهذا محفوظ في كلامي في مواضع كثيرة جدا، يقول يعني أنتم عندي لا تكفرون، أنا لو قلت بمثل ما قلتم أنتم لكفرت، لأنني أعلم أن هذا مخالف يعني لما قاله الرسول، أما أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. قال وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وفقهائهم أو كما قال، وكلامهم في هذا الباب كثير جدا. أما هؤلاء الجهال، الشباب الجهال الذين نشأوا الآن فيقيسون مثلا النووي ابن حجر على ابن أبي دؤاد وكذا، فهؤلاء جهال، ولهذا علماؤنا ما قال أحد منهم قط هذا القول، لا ابن باز ولا حتى علماء الدعوة النجدية وكذا لم يكونوا يكفرون النووي ولا ابن حجر. هذه أقوال يعني ينبغي أن تربط ألسنة من قال بها، لأنهم يعني هذه أشياء يحتاج إلى مراعاة الأزمان. والعجب كل العجب منهم أنهم يردون على التكفيريين في النصوص التي تأمر بالجهاد وكذا، يقولون هذا مقيد بالقوة وزمن القوة غير زمن الضعف، ثم يأتون إلى أقوال السلف ويطلقونها، يقولون في كل زمان، يريدون تنزيلها في كل زمان. هل أنت تقيد كلام الله وتطلق كلام أحد السلف؟ هذا من الغباء يعني الغريب الذي يعني أصيب به كثير من الناس، وخاصة الذين، وقد رأيت للأسف حتى بعض الإخوة يقول هذا قول معتبر وكذا ولا ينكر على صاحبه، أيضا هذا لم يعجبني، من عندكم من المدينة ولعلكم تعرفونه، هذا أيضا قول يعني ما عجبني منه هذا الكلام، هو أصلا طالب علم، أنا أصلا ما كنت أحب أن يرفع رأسه حتى يفتي الناس ويضع في الحالات رأيه في مثل هذا، ولو زعم أنه يعني متخصص في العقيدة، وهذا أحيانا يصيب بعض الناس الذين يتخصصون في العقيدة ويكون عندهم ضعف في العلوم الأخرى، فيعظمون الخلاف في المسائل العقدية، وليس معنى هذا التهويم من المسائل العقدية، لكن التوسط دائما مطلوب، لا إلى هؤلاء مثل الآخرين الذين عندكم أيضا الذين حتى جوزوا مسائل الاستغاثة بغير الله وكان في يوم ما ينتسب إلى مذهب السلف، ولا الآخر أيضا الذي يقول لا بأس يعني تكفير النووي هذا قول معتبر، إيش هذا؟ إيش هذا وإيش هذا؟ لماذا يعني إما كذا وإما كذا؟ أعوذ بالله، لا، الحق حق، ويعني ينصر الحق ويدحض الباطل، لكن أهل السنة يعني أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. طيب ختاما، وقال أيضا أي ابن حجر رحمه الله الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر أولا من كان الكفر صريح قوله، يعني يقول قولا كفريا واضحا وهو صريح القول ليس لازم القول، ثانيا ومن كان أي الكفر لازم قوله وعرض عليه فالتزم، وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. وهذه مسألة مهمة وهي لوازم الأقوال، هل لازم المذهب مذهب أو لا؟ الصحيح، وقد نص على هذا الشيخ ابن عثيمين لعله تبعا للشيخ الإسلام وغيره في القواعد المثلى، أن من كان الكفر لازم قوله فإنه لا يكفر حتى يعرض عليه اللازم ويلتزمه، أما إذا منع التلازم قال هذا ليس لازم قولي، أو ولو ظنا منه يعني أنه ليس لازم قوله، أو عرض عليه فلم يلتزمه مثلا سكت أو قال لا أنا لا أقول بمثل هذا أو كذا، فلا يكفر. متى يكفر؟ إذا التزم، قال نعم هذا لازم قولي وأنا ألتزمه حينئذ. ولا يقال مدام لازم قولي كفر يكفر، لأن الإنسان قد يذهل عن لوازم قوله لا ينتبه له، كما نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين، يمكن أن ترجع إلى كلامه في أواخر القواعد المثلى. فشيخ كلام ابن حجر هنا قريب من هذا القول، إما أن يكون الكفر صريح قوله أو يكون لازمه لكنه التزمه فيصير كالصريح، أما غير ذلك اللوازم لا. وكثير من الناس يلزمون القول أشياء لا يلزمها أصلا، يكون في ذهن الملزم فقط، مثل ما الأشاعر الآن وكذا يلزموننا بزعمهم بالتجسيم وكذا وقولهم باطل. قال السخاوي: وينبغي حمله، تلميذ ابن حجر يوجه كلام شيخه، وينبغي حمله أي حمل هذا الكلام الأخير كما أشار في الحاشية، سبحان الله ذكر القاعدة المثلى في الحاشية يعني حال إليه. قال السخاوي: وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول، يعني يقول هذا إذا لم يكن كفرا صريحا ينكر معلومة من الدين بالضرورة. يعني مثلا نضرب مثالا من يقول بوحدة الوجود، إذا كان هناك راوي يروي الحديث وهو صوفي غلا في التصوف حتى وصل إلى درجة وحدة الوجود مثلا، وإن كان هذا لا يوجد في المتقدمين كثيرا لكن كمثال، فيقول مثل ما قال ابن الفارض: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله راهب إلا وما الله إلا راهب في كنيسته. فهل هذا نقول والله لا لعله يعني متأول ولعله كذا؟ يقول كل الكون الله، الخنزير الله، استغفر الله العظيم، يعني وعياذا بالله من هذا القول الذي تكاد السماوات يعني ينفط. إذا كان الله عز وجل ذكر أن من قال لله ولد السماوات والأرض والجبال لا تكاد تتحمل هذا القول، فكيف بمن يقول مثل هذه العظائم؟ فهل هذا نقول لا لعله متأول إن شاء الله وهو تقي لا مانع من قبول روايته؟ وهل يتصور أن يجعل الله سنة لا ترد إلا عن طريق مثل هذا الزنديق؟ لا، والله أعلم. ولهذا كما قلنا آنفا ونختم بهذا، البدعة الكفرية يبعد والله أعلم أن يجعل الله سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لا توجد إلا عند مبتدع بدعة كفرية، لأن البدعة الكفرية غالبا بدعة بعيدة جدا يعني وشبهاتها واهية وكذا. فحتى لو لم يعني نكفره أو لا نكفره هذا شيء آخر، لكن كون السنة لا توجد إلا عند هذا يبعد. ولا نظن بالله تعالى الحافظ لدينه أن يجعل سنة مهمة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأتي إلا عن طريق هذا هؤلاء الزنادقة الذين يقولون مثل هذه الكفريات الشنيعة. وبالتالي الظاهر أن ولهذا يظهر اختيار قول الجمهور إذا كانت فعلا بدعة مكفرة عند المعتدلين من أهل السنة أنه إن شاء الله لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه لحفظ السنة، وبالتالي لا مانع من رد روايته لأنه غالبا يستغنى عنه بغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.